بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طريقة التدريس يا أخوان في عمدة الأحكام، اخترنا يعني هذه الطريقة، الطريقة السهلة، وهي قراءة الأحاديث والتعليق عليها بما يفي بالموضوع، خاصة فيما يتعلق بعمدة الأحكام. فإن كتاب عمدة الأحكام كتاب مختصر، والإطالة فيه بذكر المعلومات ما يحتاج، لأنه سيأتي معك فيه بلغ المرام، يأتي في الكتاب الذي أعلى منه. فكون الإنسان يأتي بكل المعلومات في هذا الكتاب سيبقى بلغ المرام ما له معنى، سيبقى كتاب بلغ المرام ما له معنى من حيث التعليقات. لكن كون الإنسان يعلق تعليقات يسيرة على كتاب مختصر هذا أحسن لأمرين. الأمر الأول أن بعض الإخوة بادئين، تطويل ما يحتاج. الأمر الثاني أن العلماء جعلوا هذه المختصرات من أجل أن يكون الكلام عليها مختصر، من أجل أن يكون الكلام عليها ماذا؟ مختصرا. وإلا يستطيعون أن يجعلون لها يعني ماذا؟ يجعلون مطولات. وإنما العمدة يعني مثل هذا الكتاب كتاب مختصر من أجل الحفظ، جعلوه من أجل الحفظ ومن أجل يعني فهم ماذا الأحاديث الواردة فيه بصورة مختصرة. فالإطالة في مثل هذه الكتب ما يليق بها، الإطالة في مثل هذه الكتب لا يليق ماذا بها. فيجعل لك ابن قدامة أو المقدسي أبو محمد يجعل عنوانا، ثم يذكر تحت هذا العنوان أو تحت هذه الترجمة أحاديث تشهد لهذه الترجمة، تشهد لهذه ماذا الترجمة، فتذكر ما يتعلق بالترجمة، تذكر ما يتعلق بالترجمة. فكنا نأخذ 3 أحاديث، 4 أحاديث، ربما 5 أحاديث، هذا يعتبر ماذا قليلا، يعتبر قليلا في جانب عمدة ماذا الأحكام. وإلا في العلماء ربما يسرد في المجلس الواحد أكثر من 10 أحاديث يعلق عليها تعليقات فقط، يعلق عليها تعليقات. فشرح العمدة شرح مختصر، لا يحتاج إلى تطويل، لا يحتاج إلى تطويل. الإطالة فيه يعني تلغي ما يتعلق بكتاب بلغ المرام، ما تحتاج تدرسه. إذا كما يقال ذكرت كل المعلومات التي تتعلق بفقه الأحاديث لم يبقى للتعليق. كما يقال يعني ماذا الإجرومية، إجرومية تعلق على المتن فقط، وهكذا المتممة تعلق على المتممة، القطر تعلق على القطر. خروج عن هذه الكتب تعب للمدرس وتعب للمتلقي، وهو ماذا التلميذ الذي يتلقى هذه ماذا المعلومات. وإلا يستطيع الإنسان يسترسل في المعلومات ويعرف بالصحابي وترجمة للصحابي، يعني كذلك الألفاظ الغريبة في الأحاديث يعلق عليها، ثم بعد ذلك يذكر شرح إجمالي ثم شرح مفصل. لكن لا نحتاج إلى هذه الطريقة، لا نحتاج إلى هذه الطريقة. الطريقة التي نمشي عليها إن شاء الله فيها الكفاية. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم، هذا يتعلق بالطهارة، وهي ما يتعلق بالمسح على الخفين. فإن الرجل إما أن تغسل وإما أن تمسح، القدم إما أن تغسل وإما ماذا أن تمسح. والسنة إذا كان الإنسان لابس، إذا كان الإنسان لابسا لخفيه وقد أدخلهما على طهارة، فالسنة في ذلك أن يمسح عليهما، السنة أن يمسح ماذا عليهما. وإن كان الإنسان خالع عليه، إنسان خال ماذا نعليه وكان على طهارة، هل أن يلبس خفيه من أجل يمسح عليهما؟ نقول الأولى لا تفعل، الأولى أن لا تفعل. السنة هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس خفيه على طهارة كاملة فتوضأ يأتي فيمسح عليهما. وإذا كان على طهارة، على طهارة كاملة، فيريد أن يلبس خفيه حتى يمسح ماذا عليهما، ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في ذلك لابس الخفين على طهارة امسح عليهما، هذه السنة. لكن هل في حرج أن الإنسان يخلع ويغسل؟ نقول الطهارة الصحيحة، لكن السنة لا تخلع. والعكس بالعكس، لا تحتاج أن تلبس حتى تمسح، ما دمت على طهارة، ما دمت على طهارة اغسل ماذا؟ يغسل قدميك من حيث تجديد ماذا؟ الوضوء. وللإنسان أن يلبس خفيف يمسح ماذا عليهما، لأنه على طهارة ما زال، لأنه ما زال على طهارة. والمسح على الخفين أو ما يتعلق به الخفين، الخفين مثنى خف، الخفين مثنى خف، والخف هو الجلد، هو ماذا؟ لباس يلبس على القدمين، لباس يعني يلبس ماذا على القدمين؟ يغطي الكعبين. فما كان من اللباس من الجلد إذا لبس الإنسان يغطي قدميه ويتجاوز به الكعبين فإن هذا يسمى خفا، يسمى ماذا؟ خفا. والحديث قام يتعلق بالخف، ويشمل أيضا ماذا؟ يشمل الجورب، هو المصنوع من الصوف، يشمل أيضا الجوارب. قاس العلماء عليه الجوارب، أن الإنسان لو لبس ماذا؟ جواربين وجاوز بهما الكعبين فإنه يقوم مقام ماذا؟ الخف في المسح ماذا؟ عليه. بل لك أن تقول إذا لبس الإنسان نعلا طويلا بحيث جاوز به الكعبين وأدخل قدميه على طهارة، لا أن يمسح على النعلين، لا أن يمسح على النعلين، لأن النعل ضابط النعل وهو ما كان أسفل من الكعب يسمى نعلا من أي صنع، وما جاوز الكعبين يسمى ماذا؟ خفا، يسمى ماذا؟ خفا، يسمى جوربا إلى غير ذلك. فهذا يعني ماذا؟ فيه مشروعية المسح على الخفين، وهي رخصة، وهي ماذا؟ رخصة في الحضر وفي السفر، في الحضر ماذا وفي السفر. لبس الإنسان هذه الخفاف أو الجوارب أيام الحر، أيام البرد، للحاجة، لغير الحاجة، كل هذا جائز. يلبس الإنسان خفين، يلبس الإنسان جوربين للحاجة، أيام الحر، أيام البرد، لكن بشرط أن يلبسهما على طهارة كاملة، بشرط أن يلبسهما على طهارة. ما معنى على طهارة كاملة؟ أي قد توضأ قبلها وضوءا كاملا، قد توضأ قبلها وضوءا كاملا. أما كون يلبس الخفين على طهارة مسحية، يكون الإنسان فاقد للماء في يتيمم فيقول ألبس خفين، نقول نعم ما في مشكلة، لكن إذا جاء الماء ما يكفي أن الإنسان يمسح على خفيه، إذا غسل أعضاء يقول أنا أمسح عليهما، قد أدخلتهما على طهارة ترابية، نقول هذا ما يصلح بالإجماع، إنما المقصود أدخلتهما طهارتين أي في طهارة مائية، أما الطهارة المسحية هذه لا تصلح الطهارة المسحية. وهكذا الصورة تقرب من هذه المسألة إذا حصل أنه بعد أن مسح عليهما، بعد أن مسح عليهما خلعهما ثم لبسهما مرة أخرى، نقول انتبه إذا أحدث وجاء الوضوء لابد من أن تخلع، لابد من أن تخلع. لماذا؟ لأنه الآن لبسهما على طهارة مسحية. ثم معنا يا إخوان هذه الصورة، يخلع خفيه، لبس يعني بعد أن توضأ ومسح خفيه جاء إلى المسجد فوجد ماذا؟ وجد ماذا حرا، وجد ماذا حرا في المسجد، خلع خفيه ثم لبسهما مرة أخرى، لبسهما مرة أخرى، نقول ما في حرج، لبسهما ما في وتصلي بهما. لكن إذا أحدثت وتوضأت لابد أن تخلع الخفين، لا تمسح عليهما، لا تمسح عليه. لماذا؟ لأنك لبستهما على طهارة مسحية، على طهارة ماذا؟ مسحية. وضعت هذا يا إخوان، انتبه تفعل هذا الأمر، فلا بد أن تخلع في مثل هذه الحالة. إذا طهارة ترابية ما يصلح، طهارة مسحية لا يصلح، لبستهما على حدث ما يصلح. وهكذا إذا كان الإنسان عليه جنابة هذه لا بد أن يخلع ماذا؟ خفيه حتى يغتسل كاملا، حتى يغتسل ماذا؟ كاملا. فقال علي رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وقلنا أن يجوز الإنسان يمسح في السفر وفي الحضر ما في إشكال، لكن سيأتي التوقيت ما يتعلق بالسفر وما يتعلق بالحضر. قال فأويت لأنزع خفيه، أي خفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يخدم النبي عليه الصلاة، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ها هنا مسألة أيضا، بعض الناس إذا توضأ يغسل الرجل اليمنى فيلبس الخف، يلبس ماذا؟ الخف على الرجل ماذا؟ اليمنى، على الرجل ماذا؟ اليمنى، ثم قبل أن يغسل اليسرى يلبس، قبل ما يغسل اليسرى. فنقول أنت الآن ما أدخلتهما على ماذا؟ على طهارة، ما أدخلتهما على، أو بعد ذلك تغسل، يعني الآن يلبس الخف الأيمن، نعم يغسل رجل اليمنى فيلبس الخف الأيمن عليها، والرجل اليسرى الآن ما غسلها، فيغسل الرجل اليسرى بعد ذلك ماذا؟ يلبس الخف ماذا؟ يلبس الخف الأيسر. نقول إذا جاء الحدث، إذا جاء الحدث بعد ذلك عليك وأردت أن تمسح عليهما هذا لا يصلح، حتى تفعل ماذا؟ حتى تفعل الخلع، لأن لابد يخلع اليمنى يلبس ماذا؟ يلبسها مرة أخرى حتى يلبسهما على طهارة. فإن اليمنى الآن حينما لبس ماذا الخف الأيمن لم يلبسه على كمال الطهارة. بعض الناس هكذا يغسل رجله اليمنى فيلبس الخف، ويغسل اليسرى فيلبس الخف ماذا الثاني، يلبس الخف الثاني فيريد أن يمسح اليمنى، يقول ما يصلح أن تمسح اليمنى لأنك لم تلبسه على طهارة كاملة. والحل في هذه الحالة إذا لبس بعد ذلك اليسرى أن نقول أخرج اليمنى والبس ماذا، أخلع الخف والبسه ماذا مرة أخرى، والبسه ماذا مرة أخرى، على أن يأتي إشكال آخر أيضا. فإن لبس الخف الثاني الآن لبسه على طهارة مسحية، لبس بعد ذلك على طهارة مسحية إلا أن يكون في أماكن الوضوء، إلا أن يكون في أماكن الوضوء لأنه الآن ما مسح عليه، ما مسح ماذا عليه، فنقول اخلع حول بسه مرة أخرى حتى تكون حتى يكون لبس الخفين على طهارة كاملة. شيخ الإسلام ما يرى هذا، يقول المقصود إدخال ماذا الرجل على طهارة، أي طهرت اليمنى فلبست وأدخلت اليسرى فلبست على طهارة، لكن الأحوط قول الجمهور أنه بعد اكتمال الطهارة تلبس ماذا الخفين إذا أردت المسح عليهما بعد ذلك، وإلا في الحيلة اخلع اليمنى بعد اليسرى بعد أن لبست اليمنى اليسرى على طهارة اخلعها والبسها مرة أخرى فتكون ملبوسة على طهارة قبل المسح هذا. لكن إن حصل المسح بعد ذلك يأتي إشكال وهي لا يصلح المسح على طهارة مسحية. هذه مسائل ماذا مهمة، هذه مسائل ماذا مهمة. وكما قلنا المقصود يعني باللباس الخفين أن يتجاوز بهما الكعبين، أقل من الكعبين لا يسمى نعلان، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن الإنسان إن لم يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين حتى تكون نعلان. لهذا يقولون ضابط النعل ما كان أسفل الكعبين، العظمان البارزان في جانبي القدم، ما كان أسفلهما فهو نعل، وما كان أعلاهما فهو ماذا خف، سواء كان من زجاج من حديد من صوف من قطن من جلد إلى غير ذلك، كل ما جاوز الكعبين فيعتبر ماذا خفا لا حرج فيما يتعلق بالمسح عليه. الله يسلم. قال عن حذيفة بن اليمان، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. نعم، نفس حديث المغيرة بن شعبة تماما، نفس حديث المغيرة بن شعبة تماما، ما ذكر ما يتعلق بالمدة حضرا أو سفرا، وإنما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه، نفس حديث المغيرة تماما ولا زيادة مدى عليه. أفضل. باب في المذي وغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. نعم، هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه يتحدث فيه المصنف، قال باب المذي، باب في المذي وغيره، أي بمعنى ما يخرج ماذا من ذكر الإنسان ومن فرج المرأة أشياء، ما يخرج من ذكر الإنسان أشياء، من هذه الأشياء المذي. أول هذه الأشياء المذي، والمذي سائل مائي لزج، سائل مائي ماذا لزج، يخرج بسبب ماذا التفكر في الشهوة أو عند المداعبة، عند مداعبة الزوجة أو إذا فكر الإنسان في الشهوة خرج سائل رقيق، يعني ماذا كالماء، خرج سائل رقيق كالماء، هذا يسمى بالمذي، هذا يسمى بالمذي، وهذا نجس، وهذا يعتبر ماذا نجسا. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، أمر ماذا بغسله. القسم الثاني ما يسمى بالودي، ما يسمى بالودي، والودي هذا الذي يخرج بعد البول، تجد يعني من يبتلى بالإمساك أو بحمل الأشياء الثقيلة تراه إذا بال خرجت قطرات بيضة بعد البول، هذا يسمى بالودي، وهذا عصارة البول، أشبه ما يكون بالبول، فهو مخلوط مع البول، لك أن تقول هذه عصارة المعدة، عصارة المثانة، عصارة المثانة، وهذه القطرات البيضة التي تنزل بعد البول تسمى وديا، وهذه أيضا ماذا؟ نجسة. لماذا؟ لأنها بول أصلا نجسة، لأنها من قبيل البول. القسم الثالث ما يسمى بالمني، القسم الثالث ما يسمى بالمني، وهو الذي يخرج بشهوة متدفقا، وهو الذي يخرج بشهوة متدفقا ويكون ماذا؟ ثخينا، ويكون ماذا؟ ثخينا، ويعقب ماذا؟ خروجه فتور للجسم، فهذا يسمى مني، سواء من الرجال أو كان من النساء. وهذا طاهر على الصحيح، هذا طاهر على الصحيح، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يابسا. الأول والثاني لا يوجب الغسل، وإنما يوجب ماذا؟ الغسل، لا يوجب الغسل، المذي والودي لا يوجب الغسل أي اغتسال البدن، وإنما يوجب ماذا؟ الغسل، أي غسل ماذا؟ هذا الخارج، سواء كان وديا أو كان ماذا؟ مذيا. أما ما يتعلق بالمني فهو طاهر، لكنه يوجب الغسل، لكنه يوجب ماذا؟ الاغتسال منه، الاغتسال ماذا؟ منه. القسم الرابع وهو ما يتعلق بالبول، وهذا أمر معروف، هذا نجس، خروجه ماذا؟ نجس، يوجب يعني ماذا؟ الاستجمار منه، يوجب الاستجمار ماذا؟ منه. ما يتعلق ب يعني ماذا؟ بالمذي، ما يتعلق ماذا بالمذي، هذا لا يكفي فيه الاستجمار بل لابد أن يغسل، هذا لا يكفي فيه الاستجمار بل لابد ماذا؟ أن يغسل، أي يغسل ماذا بالماء، لابد أن يغسل بالماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، أي كثير المني، كثير المذي، والسبب في ذلك قال قوة أوتيها ماذا؟ علي رضي الله تعالى عنه. فقد يبتلى الإنسان بكثرة المذي، كثرة ماذا؟ المذي. فالأصل أنه بسبب القوة، بسبب ماذا؟ القوة، مذاء أي كثير المذي. فاستحيا أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر من يسأل له. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اغسل، يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. وهل جاء في بعض الألفاظ تقديم وتأخير؟ أي توضأ فاغسل فرجك، واغسل ماذا؟ ذكرك. هذه مبنى على مسألة عند العلماء، هل الإنسان أن يتوضأ قبل إزالة النجاسة الذي تخرج من القبل أو تخرج ماذا من الدبر؟ بعض العلماء يجعله شرطا، أي من شرطه أولا أن تزيل النجاسة سواء كان الغائط أو البول، وبعض العلماء لا يجعله شرطا، أي بمعنى يتوضأ ثم يزيل النجاسة ويكون الوضوء ماذا؟ صحيح. وهذا الأقرب، أن الإنسان لو توضأ قبل أن يزيل النجاسة فالوضوء صحيح، قبل أن يزيل النجاسة فالوضوء صحيح، لأن ما له علاقة، ما له علاقة ب يعني ماذا؟ إزالة النجاسة. الوضوء رفع الحدث، وهذا خبث، الوضوء رفع الحدث المعنوي، وهذا يعتبر من قبيل الخبث الحسي، فلا ملازمة بينهما. ولكن الأولى أنك تزيل الخبث وهي النجاسة، ثم بعد ذلك ماذا؟ تتوضأ، ثم بعد ذلك ماذا؟ تتوضأ. وفيه أن خروج المذي ينقض الوضوء، وفيه أن خروج المذي مع أنه نجس لابد أن يطهر، أيضا يدل على أنه حدث، يدل على أنه ماذا؟ حدث، أي بمعنى ينقض ماذا؟ الوضوء، أن المذي ينقض ماذا؟ الوضوء، فلابد ماذا؟ من الوضوء بعده، لابد من الوضوء ماذا؟ بعده، فإنه يعتبر ناقضا من نواقض ماذا؟ الوضوء. بقيت عندنا مسألة، وهي ما يتعلق هل يغسل الإنسان ذكره، وجاء في بعض الألفاظ أنثيه، أو يغسل المكان الذي خرج منه ماذا؟ المذي. جماهير العلماء وأكثر العلماء يغسل المكان، يغسل المكان الذي خرجت منه النجاسة، لا يلزم أن يغسل ذكره كاملا، ولا يغسل ماذا؟ أنثيه، كما جاء في بعض ماذا؟ الألفاظ. وبعض العلماء ذكر أن يغسل لكن استحبابا، فإن الحكمة من ذلك إذا كان يعني ماذا مبتلى بكثرة المذي فإن هذا يتقلص، أي البرودة تقلص هذا ماذا الشيء، فلا يخرج مرة أخرى. ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل ذكرك كاملا، فإن الذكر إذا غسل وكان إنسان مبتلى بكثرة المذي تقلص بعد ذلك ولم يخرج ماذا المذي. فإذا احتاج الإنسان إلى هذا يفعل، إذا احتاج الإنسان إلى هذا يفعل. على كل يعني هذا من نواقض ماذا؟ الوضوء. بقيت عندنا مسألة، إذا وقع على الثوب هل يغسل أو ينضح؟ جاء من حديث سهل بن حنيف أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير المذي وكان يغتسل منه ثم سأل بعد ذلك الواقع على ثوبه، قال يكفيك إذا وقع على ثوبك أن تنضحه نضحا. لا معنى النضح يرش رشا، أي لا يغسل ولا يعصر الثوب، وإنما ينضح كما ينضح بول الغلام، ففيه التخفيف، فيه ماذا؟ التخفيف. وذكر الإمام أحمد عليه رحمه الله أن الإنسان إذا ابتلي بكثرة المذي أنه يكفيه النضح، أي تخفيفا، من أجل التخفيف ماذا عليه، فعلى كل إن كان على البدن فلا بد أن يغسل، وإن كان على الثياب فيكفي أن ينضح نضحا، وحديث سهل بن حنيف هو من طريق ابن إسحاق عن عناد، لكن قد جاء في مكان آخر صرح، ماذا صرح ماذا به التحديث، الحديث حسن، بارك الله فيك. تفضل يا سيدي. قال بقي اللفظة الأخيرة، توضأ وانضح فرجك، الموصول به أغسل، الموصول بالنضحة هنا أن يغسل، هكذا بين العلماء، لكن النضح إنما يكون على الثياب، أما على البدن فلا بد من الغسل، لا بد أن يغسله. أما وانضح ماذا فرجك الموصول به، لأن النضح يستعمل في الغسل، قال وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هذا إنسان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه ما يجده في الصلاة، أي يشعر كأنه أحدث، يخيل إليه أنه ماذا أحدث، بسبب انتفاخ في بطنه، بسبب يعني أصوات تأتي من بطنه، بسبب أشياء، فيخيل إليه أنه أحدث، وهذا بعد الطهارة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إذا إزالة هذا الأمر أنه لا ينصرف من الصلاة، أي يحرم عليه أن ينصرف من الصلاة حتى يعني ماذا يجد ريحا أو يسمع صوتا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. وهذه قاعدة ذكرها العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، إنسان تطهر فهو على يقين الطهارة، سواء دخل الصلاة أو لم يدخل الصلاة، فشك أحدث أو ما أحدث قد تحصل للإنسان، يكون الإنسان على يقين الطهارة فيحصل عنده شك بسبب انتفاخات، بسبب حركة في بطنه، حركة أثناء جلوسه، فشك هل أحدث أو ما أحدث وهو على طهارة، نقول اليقين لا يزول بالشك، ما دام أن هذا يقين فلا يزول إلا باليقين. ما هو اليقين هذا؟ يسمع صوتا أو يجد ريحا، فحين يزول اليقين الأول. بل يقول العلماء في هذا الحديث ولو غلب على ظنه أنه أحدث لا ينصرف، لماذا؟ لأن هذه ما زالت يعني ماذا؟ ما زال ظن ويقابله يقين، واليقين لا يزول إلا باليقين، أي لا يزول إلا بمثله، اليقين لا يزول بمجرد الشك ولا يزول بمجرد غلبة ماذا؟ الظن، فإن اليقين لا يزول إلا باليقين. ما الدليل؟ هذا الحديث، قال لا ينصرف حتى يسمع، هذا صعب، يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي المعنى أي حتى يتيقن أنه أحدث، فإن كثيرا من الناس قد يبتلى مثل هذه الوساوس، فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المأزق، وهو لا تنصرف حتى تتيقن، شككت ما عليك شيء، ظننت ما عليك شيء، حتى تتيقن أنك قد أحدثت، حينها تخرج ماذا من الصلاة. وهذا الأمر لا يتعلق بالحدث وهو الفساء أو الضراط، بل يتعلق بكل شيء، شك في قطرة خرجت من البول أو ما خرجت نقول ما خرجت، وهكذا شك الإنسان في خروج المذي أو ما خرج نقول ما خرج، فالأصل أن الإنسان يبقى على اليقين، فإذا طرى عليه شك بعد الطهارة من أشياء توجب لماذا الوضوء، من مذي، من ودي، من كذلك يعني ماذا قطرة ماذا بول، نقول تبقى على اليقين، فإن اليقين لا يزول ماذا بالشك. والعكس بالعكس، لو كان الإنسان على حدث فشك هل تطهر أو ما تطهر، نقول أنت على الحدث، إنسان على يقين الطهارة، فشك هل تطهر أو ما تطهر، نقول أنت على يقين الحدث فلا بد ماذا أن تتوضأ، لا بد ماذا أن تتوضأ. وذكروا مسألة ثالثة وهو إذا مر بالإنسان حدث وطهارة، مر بالإنسان أنه أحدث وأنه تطهر لكن ما يدري السابق من اللاحق، لا يدري السابق من اللاحق، لكن يقول في هذه الساعة حصل أنني أحدث وحصل أنني توضأت لكن ما أدري من هو السابق منهما، هل الحدث قبل الطهارة أو الطهارة قبل ماذا الحدث؟ نقول له أنت قبل الاثنين على ماذا كنت؟ إذا قال كنت على يقين الطهارة نقول أنت محدث لا بد تطهر، وإن كان العكس إذا كان على حدث نقول الآن أنت على ماذا؟ على يقين الطهارة. هذه ذكرها العلماء، والأحوط الإنسان أنه يتوضأ، هذه ذكرها مسألة، لكن الأحوط في مثل هذه الحالة أن الإنسان يتوضأ، أحوط أن الإنسان يتوضأ في مثل هذه الحال، ففيه إبعاد الإنسان عن الوساوس الذي تحصل له، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يقدر، بل يقول العلماء يحرم عليه أن يخرج ماذا من الصلاة، أن يخرج ماذا من الصلاة، والأمر هذا لا يتقيد بالصلاة، الأمر هذا لا يتقيد، بل هذا حتى يأتي في الحدث الأكبر، إنسان قام من النوم في شك وجد بللا ما يدري احتلام أو غير احتلام، ينظر في هذا البلل ما يرى كثيرا، احتمال أنه مذي، احتمال أنه ودي، احتمال أنه شيء من البول حصل له من الليل بسبب البرودة، فحصل عنده ماذا شك، لم يحصل له ماذا يقين فيما يتعلق بهذا الأمر، هل يجب عليه الاغتسال؟ نقول لا يجب، لا يجب عليه الاغتسال. لماذا؟ لأن اليقين أنه لم يحصل لهذا الأمر، اليقين أنه لم يحصل لهذا الأمر. بل ذكر العلماء أنه لو أمسى يفكر يعني في الشهوة فوجد مثل هذا ماذا مثل هذا الشيء، لكن لما رأى يغلب على ظنه أن هذا ما هو مني، نقول تجعله مذيا باعتبار السبب المحال عليه، فتجعله من قبيل المذي. أما إذا لم يفكر الإنسان في الشهوة قبل منامه فوجد بللا وتردد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله العادة أن الإنسان يحتلم في منامه ولا يدري، فإذا وجد الإنسان بلل ولم يسبقه أنه فكر في الشهوة فيجعله على أنه حدث أكبر فتغتسل، هكذا يقول عليه رحمة الله، والمسألة خلاف. قال عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنهما أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم، هذه يعني حكم بول الصبي، حكم بول الصبي. الصبي عندنا على حالين، إما أن يكون ذكر، إما أن يكون ذكرا، وإما أن يكون ماذا أنثى. الأنثى هذا لا إشكال فيه أنه يغسل، لهذا جاء في حديث أبي السمح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية وينضح ويرش من بول الغلام، في أي سن؟ في سن الرضاع، في سن ماذا الرضاع، أي بمعنى لم يعتمد إلى الآن ولم يستقل إلى الآن بالطعام ولا يشتهي الطعام، وإذا نزع منه لا يبكي، معنى أنه لم يستقل بالطعام ما زال رضيعا، وإن كان يأكل أحيانا أشياء، وإن كان يأكل أحيانا ماذا أشياء، لكنه إلى الآن لم يستقل بالطعام، لم يستقل بالطعام ولم ينفرد ماذا بالطعام، وإنما ما زال ماذا رضيعا، ما زال ماذا رضيعا، أن يرضع ماذا من ثدي أمه، بخلاف ما لو كان يرضع بالرضاعة لكن من الحليب الصناعي هذا يغسل، إذا كان يرضع من الرضاعة هذه لكن بالحليب الصناعي هذا يغسل ما في إشكال، لكن الرضاع أي ما يتعلق بحليب ماذا الأم، الحليب الطبيعي لا الصناعي. فهذا الطفل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف ماذا يخفف تغسيل ماذا بوله، ينضح نضحا، ما معنى ينضح؟ أي يصب عليه الماء صبا فقط لا يعصر، يصب عليه الماء صبا أي تتبعه الماء فقط، ترى يعني بال في هذا المكان تصب عليه الماء صبا ويكفي، بخلاف بول الجارية يصب عليه الماء ويغسل ويعصر، بخلاف بول ماذا الجارية، فبول الجارية نجس. طيب ما السبب في التفريق هذا؟ السبب في هذا التفريق ذكره ابن القيم في الإعلام، سبب هذا التفريق ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في الإعلام، وهو أن الولد بول الولد يعني ماذا خفيف لا ثخين، وأيضا بول الولد يعني قليل الرائحة، وبول ماذا الأنثى يعني كريه ماذا الرائحة، وأيضا ما يتعلق بالذكر فهو كثير الحمل، فربما يبول على هذا وعلى هذا وعلى هذا. الذكر معروف ما هو مثل الأنثى محبوب، بخلاف الأنثى، بخلاف هذا الأنثى أولا تبول في مكان واحد فلا مشقة في غسله، والولد إذا بال يبول ها هنا وها هنا يتفرغ ماذا بوله في جذور مشقة في غسله، وأيضا هو كثير الحمل فيكون مشقة ماذا في غسله بوله في كل وقت، بخلاف الأنثى تبقى مع أمها دائما في البيت، تبقى مع الأم ما في حد يرغب فيها بكثرة فتبقى في الفراش. هذه تعليلات ذكرها ابن القيم، تعليلات ذكرها ماذا ابن القيم للتفريق، لماذا يغسل من بول الجارية ويرش وينضح من بول ماذا الغلام، وينضح من بول ماذا الغلام. نقول لهذه الحكم التي ذكرها ماذا ابن القيم، ويكفينا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم، وهذا نفس الحديث الأول. الله. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وهذا البائل يمني ولا تميمي؟ البائل هذا يمني ولا تميمي الذي بال في المسجد؟ قيل أنه يمني، وهو الذي دعا اللهم اغفر لي ومحمدا أو اللهم ارحمني ومحمدا. وهل دعا قبل البول أو بعد البول؟ هم ذكروا أشياء ذكر الحافظ بن حجر. لا، همه بضربه بعدها لما انتهى من بوله، وكما يقال يعني منعه ماذا من ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارحمني ومحمد لا ترحم هؤلاء، همه بضربه. فعلى كل يعني الحكم في هذا البول في المسجد، الحكم في هذا البول ماذا في المسجد. وهذه ذكروها تحت قاعدة ماذا اجتماع المفاسد، اجتماع المفاسد، قد تجتمع مفسدة صغرى وكبرى فترتكب الصغرى حتى تدفع الكبرى، فإن هذا الشخص إذا قطعه ماذا من بوله تحصل مفاسد، من هذه المفاسد يقوم في تفرغ بوله. الأمر الثاني أنه بانقطاع بوله قد يتضرر، قد يتضرر. الأمر الثالث قد يكون هذا من أسباب بغضه للمعاملة فينفر عن الإسلام بغضه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذه المصالح كلها، راعى هذه المصالح ماذا كلها، أي راعى حتى تدفع هذه المفاسد وإن ارتكبت مفسدة ماذا البول في المسجد. البول في المسجد مفسدة، لكن هذه مفسدة أخف من تلك ماذا المفاسد، أخف من تلك ماذا المفاسد. فلما قضى بوله قال اتركوه، فلما قضى ماذا بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل ماذا من ماء، بسجل ماذا من ماء. فيتكلم العلماء على ما يتعلق بطهارة البول. نقول المسجد إن كان ماذا من التراب، إن كان ماذا من التراب فيصب عليه أي كاثر بالماء عليه بحيث يغلب على الظن أن البول قد ذهب، أي عين البول قد ذهب، يعني قد تحتاج إلى لتر لترين ثلاثة حتى يغلب على ظنك أن البول قد ذهب، لا ترى له عين ولا ترى له أثر، لا ترى له عينا ولا ترى له ماذا أثرا، فهذا يكفي. والمسألة بغلبة الظن. وهكذا أحيانا قد يكون البول على الفراش، فراش المسجد، على فراش ماذا المسجد، فكيف تفعل؟ نفس الأمر، يصب على الفراش مع شفطه، تأتي بالإسفنج يصب عليه ثم يشفط هذا ويرمى، ويصب عليه مرة مرتين حتى يذهب ماذا عين البول، عين ماذا البول، وهكذا أيضا أثر ماذا البول بما يغلب على الظن. فهذا قد يحصل، هذا الأمر ماذا قد يحصل، وهذا يكفي في إزالة ماذا النجاسة التي تكون على فرش ماذا المسجد. أما إذا كانت نجاسة كالغائط كيف يفعل بها؟ نقول أول ما تأتي أزل العين، لابد أن تزيل العين كاملة، ترميها ثم بعد ذلك تفعل هذا الفعل وهو الصب والشفط، الصب والشفط حتى لا ترى أثرا ولا عينا للنجاسة هذه ماذا المقلظة. أما مجرد بقاء الرائحة هذه قد لا تذهب، أما مجرد بقاء الرائحة فقد لا تذهب. المقصود إذهاب العين والأثر، إذهاب العين ماذا والأثر. وهل يكفي إذا ذهبت مع الشمس ومع الرياح؟ قال العلماء إذا ذهبت لم يبقى لها أثر، حتى مكان يعني بقع البول لم يبقى، فنقول ذهبت، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فذكروا هذه يعني ماذا الطريقة في إزالة النجاسة إذا كانت على الأرض، كانت الأرض أرض المسجد أرض تراب صلبة أو كانت رخوة فيصب عليها صبا. أما ما يقول إحنا بأنه يحفر، يقولون يحفر يعني في يرمي التراب الذي وقعت فيه النجاسة، هذا ما له أصل. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه سجدا من ماء حيث يغلب على الظن أن النجاسة الذي لاقت هذا الماء أصبح الماء أكثر منها، بحيث يغلب عليها لا يظهر في الماء لا لون ولا طعم ولا رائحة. كيف يفعل هذا الإنسان؟ بغلبة الظن، بما يغلب على ظنه، لا يجد أثرا ولم يرى لونا، لم يجد أثرا ولم يجد ماذا لونا، فهكذا يكون تطهير ماذا هذا الشيء، هكذا يكون تطهير هذا الشيء الفرش أو الأرض الذي هي ماذا حتى السيراميك، حتى على هذه الأرض السيراميك كذلك يعني يمسح، ثم بعد ذلك يصب الماء ويمسح ورش ماذا الماء مرة أخرى حتى يغلب على الظن أن النجاسة قد ذهبت. هذه الطريقة. قال فقضى بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أي يصب حتى يكاثر عليه، يصب عليه الماء ويكاثر عليه الماء حتى يغلب على الظن أنه لم يبقى ماذا ماء أو لم يبقى ماذا البول، لم يبقى ماذا البول. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه الأشياء، إنما بنيت لما بنيت له. أمره نهى النبي عليه الصلاة والسلام ووعظه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل، وهو أعرابي جم البادية ما يدري، الأعراب عادتهم إذا جاءه البول ربما يبول بجانب جمله بجانب بيته بجانب أولاده، أعراب يفعلون هذا الفعل. أفضل المسألة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. نعم، هذه الفطرة ماذا خمس، الفطرة ماذا خمس، جاء فيها الفطرة ماذا عشر في مسلم معلم، جاء فيها الفطرة ماذا عشر وهو في مسلم ولكنه معل، والثابت خمس من الفطرة. ومعنى الفطرة يقولون هي ماذا مستحسنه الناس وجبلوا ماذا عليه، مستحسنه الناس وجبلوا عليه يسمى فطرة، وهي من سنن المرسلين، وهي من سنن المرسلين ما استحسنه الناس في العرف والعادة وجبلوا ماذا عليه، أي على استحسانه وعلى محبته، فهي ماذا تعتبر فطرة، وهي من سنن ماذا المرسلين، من سنن ماذا المرسلين. أول هذه السنن سنن ماذا الفطرة، وهي ما يتعلق بالختان، ما يتعلق ماذا بالختان. والختان يعني في الصغر مستحب، الختان في الصغر إلى قبل سن البلوغ هذا مستحب ولا يجب، فإذا بلغ ماذا الولد وجب الختان، وجب ماذا الختان. والختان هي ماذا قطعة تكون على رأس الذكر، قطعة من اللحم زائدة تغطي رأس ماذا الذكر. والحكمة في الختان حتى تزال هذه القطعة من اللحم، لأن الإنسان إذا بال بقيت بقايا من قطر البول فتكون تحت هذه الجلدة، حتى تحت هذه ماذا الجلدة، أثناء انضغاط لهذه الجلدة يخرج البول على الثياب، والإنسان يصلي، والإنسان ماذا يصلي. فالحكمة من ذلك الطهارة الحسية، الطهارة ماذا الحسية فيما يتعلق من البول، الطهارة الحسية فيما يتعلق من البول. فإن من شروط الصلاة أن يجتنب الإنسان نجاسة، من شروط الصلاة مجانبة ماذا النجاسة، وببقاء هذه الجلدة التي تكون فوق رأس ماذا الذكر ما حصلت الطهارة، لم تحصل ماذا الطهارة. وأيضا هي من حيث الطب أحسن، لأنه إذا بقيت بقايا من النجاسات تحت هذه الجلد ربما تتجمع تحت ماذا عندها الأوساخ، تتجمع عندها وفيها ماذا الأوساخ، تحصل العفونة في تضرر الإنسان، يتضرر ماذا الإنسان. الأمر الثالث أن هذا أكمل في الخلقة، أكمل ماذا في الخلقة الحسية، وكذلك كمان في الاستمتاع إذا تزوج الإنسان، كمال في الاستمتاع إذا تزوج ماذا الإنسان. فإن الإنسان إذا لم يختتن وجاء مع أهله يجد مشقة في الجماع، يجد مشقة، يرهق نفسه ويرهق ماذا الزوجة، فكل هذه حكم ذكرها ماذا العلماء، كل هذه حكم ذكرها ماذا العلماء. إذن في السن إلى قبل البلوغ مستحب، في أثناء البلوغ نقول يجب عليك. لماذا؟ لأن ما لا يتم اجتناب النجاسة إلا به فهو واجب. اجتناب النجاسة يتم بإزالة هذه الجلدة، فإذا لم يزل هذه الجلدة بقيت النجاسة محتقنة تحت هذه الجلدة، تحت هذه ماذا الجلدة. قد يقول قائل ما الدليل على أنه واجب والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر من الفطرة من السنن؟ الدليل على ذلك كما قال العلماء أنه لا يجوز الإقدام على قطع عضو من أعضاء الإنسان إلا لفعل واجب، فإن الإقدام محرم، الإقدام على فعل محرم يدل على أن هذا الفعل واجب. هذه قاعدة ذكرها صاحب ماذا الفرائض، يعني فعل ما يحرم أو جواز ماذا ما يحرم فعله يدل على أنه من قبيل الواجب، يدل على أنه من قبيل الواجب. وأما ما يتعلق بالمرأة فهو مستحب في حق المرأة، ماذا الختان مستحب لأنه يقلل من شهوتها، يقلل ماذا من شهوتها فيجعلها ماذا معتدلة. فما يتعلق بختان النساء هذا مستحب، هذا ماذا مستحب ولا يجب. ثم ذكر المسألة الثانية وهي الاستحداد، الاستحداد وهو إزالة شعر ماذا العانة الخشن، إزالة شعر العانة الخشن الذي يكون فوق القبل أو فوق ماذا أو فوق ماذا الذكر، قبل المرأة وذكر ماذا الرجل، هذه تسمى عانة، المكان الذي يكون فوق الذكر تسمى عانة، فينبت عليها الشعر إذا بلغ ماذا الإنسان من الذكور أو الإناث. فالواجب ماذا فالفطرة أن يزال، فالفطرة ماذا أن يزال، لأنه إذا بقي تتراكم فيه الأوساخ فتأتي الرائحة، هذه حكمة من الحكم. أيضا أنه إذا تكاثر ربما يعلق به شيء من البول أثناء قضاء البول فيتنجس بدن الإنسان، فيتنجس بدن ماذا الإنسان. وكما قلنا والأمر الثالث الذي ذكروه أن بإزالة هذه الشعر تتقوى المثانة، بإزالة هذه الشعر تتقوى ماذا المثانة، وهذه ماذا من الحكم التي ذكروها. وجاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في هذه الخمس 40، أي لا يزاد عليها، وقت في هذه الخمس 40 يوما، أي لا يزاد على 40 يوما. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يزيدها قبل، لكن من حيث أن إذا جاوزت 40 يوم فيدخل الإنسان في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والاستحداد هو ما يتعلق ب يعني بالموسى، استحد ماذا به الموسى، إلا إذا كان الإنسان يعني ماذا يعني قد لا يستطيع يعني يضعف ما يتعلق بالموسى، فيستعمل يعني ما يزيله من العلاجات الذي يزيل هذا ماذا الشعر، ما يزيل هذا ماذا الشعر. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بقص الشارب، ما يتعلق بقص ماذا الشارب، والشارب هو الذي يكون وهو الشعر الذي يكون أعلى الشفاه العليا، أعلى الشفاه العليا يسمى بالشارب. حث النبي صلى الله عليه وسلم على قصه، حث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا على قصه، قال حفوا الشوارب، وقال قصوا ماذا الشوارب. وأما ما يتعلق بالحلق فالراجح أنه خلاف السنة، ما يتعلق بالحلق الراجح أنه خلاف السنة، بل يقول الإمام مالك حلقه مثلة، حلقه يعتبر ماذا مثلة. فالأحاديث جاءت بالقص وجاءت بالإنهاك وجاءت بالحف، ما جاءت بالحلق، جاءت بالقص وجاءت بالحف وجاءت بالإنهاك. أما ما يتعلق بالحلق فلم يأتي فيه ماذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبالغ الإنسان في حلقه فهذا لا إشكال ماذا فيه. والحكمة من ذلك أنه إذا طال دخل على شفتي الإنسان وفمه، وربما يدخل معه في الماء أثناء شربه، هذه من الحكم أيضا، هذه من الحكم. الآن العكس سبحان الله، بعض العامة الآن يرخي الشوارب ويحلق اللحى، يرخي الشارب ويحلق ماذا اللحى، عكس الفطرة، عكس ماذا الفطرة في هذا ماذا الأمر. بقيت عندنا هذه العنفقة، هل هي من اللحية أو من الشارب؟ الراجح أنها ليست من الشارب وليست من اللحية، هل يجوز حلقها؟ نقول اتركها، فإذا حلق الإنسان نقول ما تدخل في باب اللحية، ليست لها علاقة بالشارب وليست لها علاقة ماذا باللحية، ما يسمى بالعنفقة هذه نقول اتركها، لأن الإنسان إذا حلقها ربما تكبر وتكثر، اتركها، يقال هكذا، لأن بعض العلماء يقول هي من اللحية، والأقرب أنها ليست ماذا من اللحية، فإن اللحية مأخوذ من لغة العرب ما كان على اللحيين، ما ينبت على اللحيين والخدين والوجنتين، هذه ما يسمى به اللحية. أما هذه فهي خارج الحدود، خارج حدود اللحية، خارج حدود مدى اللحية. وهكذا أيضا ذكر ما يتعلق بتقليم الأظافر، ما يتعلق بتقليم مدى الأظافر. والسبب من كون الإنسان يؤمر بتقليم مدى الأظافر ليبتعد عن محظورين: المحظور الأول حتى لا يتشبب الحيوانات، حتى لا يتشبب الحيوانات. المحظور الثاني أن الأوساخ تجتمع ما بين اللحم وما بين الظفر، فتسبب الإنسان ماذا؟ تسبب الإنسان يعني أمراضا، يأكل مع هذه الأوساخ، يأكل مع هذه الأوساخ. فهذا خلاف ماذا؟ الفطرة. تقص هذه يعني كذلك يعني تقلم أو تقص هذه ماذا؟ الأظافر حتى يخرج من محظورين مشابهة الحيوانات، وألا تجتمع عند الأوساخ. بل يقول بعض العلماء لو توضأ الإنسان وما أزال الأوساخ تحت الأظافر ما تمت الطهارة، ما تمت ماذا طهارته. قال هذا ابن قدامة، ذكر هذا ماذا ابن قدامة عليه رحمة الله. فوضع الأظافر الآن للنساء زينة، بعض العلماء قال هذا يعتبر من الوصل، وبعض العلماء قال هذا تشبه ماذا بالحيوانات. المهم ما يليق بالمرأة تجعل الأظافر الصناعية المركبة هذه، هذا لا يليق، لأن هذه من سمات الحيوانات. الأظافر، تطويل الأظافر هذه من سمات الحيوانات، ليست من صفات سمات بني آدم. وتقليم الأظفار ونتف الآباط، ونتف ماذا الآباط أيضا كذلك، يعني نتف الآباط لا حل، الحلق يكثر، يكثر من الشعر، وإنما السنة في ذلك النتف. الإمام أحمد يقول أنا لا أقدر على النتف، فكان يستعمل أشياء حتى يزال الشعر. إذا كان الإنسان يعجز عن إزالة الشعر في مواد، يعني جعل العلماء مواد صناعية يجعلها الإنسان فتزيل ماذا الشعر، هل في حرق؟ نقول ما في حرق، مع أنها قد تقلب لك يعني نتونة تأتي بالرائحة. والحكمة في ذلك أن الشعر إذا تكاثر في هذا المكان مع أنه مغطى دائما ينتن، ينتن هذا المكان فيقلب رائحة، ينتن هذا المكان فيقلب ماذا رائحة. فمن السنة أنه ينتف، من السنة ماذا نتف الآباط، نتف ماذا الآباط. فهذه هي السنن الخمس، سنن ماذا الفطرة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها 40 يوما لا تزال عليها، 40 يوما أي لا تزال. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يقصها ولا يتخلص منها قبل 40، أنها قد تنتهي بالفعل، لكن بمعنى أنه إذا جاوز هذه المدة فقد انتقل من كونه إنسان إلى كونه أشبه الحيوانات. شعور في كل مكان، هذا قد أصبح يعني مشعر في كل مكان، هذا خطأ، هذا ما يليق بالإنسان، يترك كل الشعور على بدنه، هذا ما يليق، لأن الشعر هذا في الغالب يكون على الحيوانات وعلى البهائم. الإنسان ينقي نفسه ويصفي نفسه، فإن هذه من سنن مدى الفطرة، من سنن مدى الفطرة. طيب نقف عند هذا الحديث، بارك الله فيكم. هذا السؤال والأشكال. نعم. كيف؟ ايوه لا خلاص يكفي المقصود اليقين، ما انسان ما لا بد يسمع على موشر ان وجود الرائحه تكفي، او انه يتيقن خروج الحدث، ما عنده وسوسه لكن تيقن خروج الحدث، فهذا لابد ان يتوضا. اليقين لا يزول الا باليقين، فاذا تيقن الحدث فالواجب عليه ان يتطهر، يتوضا. والناس في هذا بين الإفراط والتفريط، بعضهم أدنى شيء يقول أحدثت، يا أخي ما أحدثت، كثير الوساوس. وبعضهم يعني سبحان الله ما يبالي، ما بقي إلا أن ينزل البول الغائط، قال يا فلان قد أحدثت، كما ذكر قصة العمراني قال قد خريت على جميع المذاهب. لا إفراط ولا تفريط. الأخ يسأل، وهذا سؤال مهم، يعني بعض الناس قد يبتلى بخروج المني من دون تدفق، من دون شهوة، بسبب مرض، فهذا الذي يخرج منه حاله كحال المذي وحاله كحال الودي، ما يدخل في باب الغسل أنه يغتسل، هذا مرض. من شرط المني الذي يغسل منه، يغتسل منه أو يغسل الإنسان بدنا منه، أن يخرج بشهوة متدفقة، لحديث علي أما إذا ابتلي الإنسان بخروجه بسبب المرض هذا مذهب شافعية الذين يقولون يعني يتوضأ يعني يغتسل. صحيح لا يغتسل، لا يغتسل إلا أن يخرج متدفقا وبشهوة سواء كان في المنام أو كان في اليقظة. أما يسيل من إنسان، يسيل ماذا من إنسان، فهذا أشبه ما يكون بالمذي، أشبه ما يكون بالمذي، إنما يوجب الطهارة الصغرى للكبرى. إلا إذا ابتلي بالإنسان أصبح سلسا أيضا لا يجب عليه. خارج المريم منه بالعشاء، نعم هذا هو السؤال. لعل الشافعية عندكم هناك مذهب الشافعية، نعم يرون خروجه إلا من كل شهوة، لكن الراجح حديث علي. الأخ يقول هل بول الطفل الذي عمره ماذا سنة أو سنتين وترى رائحة في ثوبه وهو فوقك يحمل ولده؟ يا أخي لا تحمل الولد وفيه النجاسة، إذا تيقنت أنه فيه النجاسة لا تحمله في الصلاة. قد يكون لبسوه حفاظة، ولا الصغير أو بنت تحمله في الصلاة وانت تتيقن أن الحفاظة مملوءة بالبول أو الغائط، لا يحمل في الصلاة، هذا ما يجوز، ما تصح الصلاة. لكن إذا حمل طفلا، إذا حمل ماذا طفلا ما يدري، هل في بول ما في بول على ثيابه. الأصل الطهارة كما في حديث أمامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة وهو يصلي. فإذا كنت تتيقن وجود النجاسة على الولد في ثوبه أو بدنه لا تحمله في الصلاة. وإذا كان هذا الولد يعني ماذا على طهارة يقينا تحمله، إذا أشكك ما تدري هل على ثيابه على بدنه نجاسة، نقول الأصل الطهارة تحمله في الصلاة ولا إشكال. هذا هو التوصيل إن شاء الله. الأخ يقول لماذا شرع ماذا في سؤر الكلب أو في بول الكلب أو في لعابه أو كذا أن يغسل سبعا، مع أن المقصود إزالة النجاسة، فقد أزيل بما دون السبع. والقاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجود وعدما، من أين لك أنها أزيلت النجاسة تزال بالواحدة والثنتين؟ هذه أشياء سبحان الله خاصة في الكلب، يقولون أشبه ما يكون بالتعبد، بل بعضهم من حيث الطب الآن ذكر أن في لعابه دودة لا تذهب إلا بهذه الغسلات أولاهن بالتراب. أما كون الإنسان يقول قد أزيلت بالثلاث أو بالأربع فيكفي، نقول لا، البول يعني ما يتعلق به لعاب الكلب خاصة لابد أن يغسل سبعا، من أين لك أنها أزيلت النجاسة، بخلاف البول والغائط الذي تراه ما ترى أثره. لكن لعاب الكلب أشبه ما يكون بالماء أصلا، لعاب الكلب أشبه ما يكون بالماء الذي شرب منه، فما يدرك أنه قد أزيل، فالأصل أنه يبقى على ذلك. المالكي يقولون التعبد، يقولون الأمر التعبدي، وإذا كان الأمر تعبدي لابد من السبع. لا، احنا قلنا مستحب في حق المرأة، والشارع ما أمر أنها تزال، نقول في حق الرجل ماذا واجب أن تزال هذه القطعة. ما الدليل؟ أما يعني ماذا إزالة يعني ماذا، لأنها يترتب عليها مفاسد لابد أن تزال. أما ما يتعلق بالمرأة قتال المرأة فلا يجب، وإنما يستحب، لأنه لا يترتب عليه مفسدة، لا يترتب عليه ماذا مفسدة، فسواء كان اختتنت أو لم تختتن إذا أرادت أن تخفف ماذا الشهوة. فإن سبحان الله قد يعني يرتكب بعض الشيء لأجل قلب المصلحة، فهذا يكون من قبيل يعني ماذا ما حرم تحريم وسائل ما لم يحرم تحريم مقاصد. فإزالة هذه القطعة من المرأة يعني ما تجب أصلا، لكن إذا أزيلت فهي تستجلب مصلحة، كما فيما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة. الأصل أن النظر إلى المرأة المحرمة الأجنبية حرام، لكن يعني أباح الشارع من أجل تحصيل مصلحة ماذا مصلحة يعني ماذا مصلحة النكاح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل فإنه أحرى أن يؤدم ماذا بينه، ومع أنه لا يجب وقد فعل محرما. لكن العلماء يقولون تحريم على قسمين، تحريم وسائل وتحريم مقاصد. هذه المسألة ما ترد إن شاء الله، هذه المسألة ما ترد. إذا أحبت أن تستحق يعني ماذا يعني تختن اختتنت، ما في ماشي عليها شيء. يقول هل يجوز أن يحلق أو يقصر الشعر الذي في الصدر؟ لا تفعل، يزيد، اتركه، اترك الشعر ما تركك، فإنك إذا أثرت به الحلق يكثر ويزيد، يكثر ماذا ويزيد. وأيضا يعني ما له علاقة به إلا إذا كان قد أصبح عيبا في الشخص كثير فقصقص بعضه أو أزال بعضه قد يقال، فهي تعتبر من قبيل إزالة العيب، لا من طلب، لا من قبيل يعني طلب ماذا، طلب الحسن أو التجمل. وإلا قد ذكروا أن الشعور أقسام، منها ما يحرم حلقه كحال اللحية، كحال ماذا اللحية، وحال كذلك يعني ما يتعلق بالحاجبين رموش الأعين، ومنها يعني ماذا ما يستحب حلقه أو تقصيره كالشارب، ومنها يعني ماذا ما يجب أيضا ماذا حلقه، ما يجب ماذا حلقه كحلق شعر العانة والإبط. فذكروا أن الشعور أقسام، لكن باقي البدن، شعور باقي البدن وهي المسكوت ماذا عنها، الأولى إن كان في حق الرجال اتركه، لأن الرجال ما هو محل الزينة، وإن كان في حق النساء ظهر عليها الشعر في أماكن لا يليق بها هذا يعتبر من قبيل العيب، فإزالته لا حرج، إزالته لا حرج، حتى إذا حصل في الرجال وكان معيب فأزالها الإنسان الذي يظهر منها لا حرج، إزالة عيب. يقول الأخ ما هي الكيفية في المس على العمامة؟ الذي أذكر في سنن النساء يمسح على جانبي العمامة، يقولون الأعلى كأنه أشبه ما يكون بأسفل الخف، وأسفل الخف لا يمسح، وإن يمسح جانبيه. وظهر الأحاديث أنه يمسح على العمامة، ظهر الأحاديث أنه يمسح على العمامة، لكن ما في إقبال وإدبار يمسح، لكن في سنن النساء كأنه يمسح جانبي العمامة، بل بعضهم قال هذا يوافق ما يتعلق بالمس على الخفين، فإن أعلى العمامة كأسفل الخف، لكن هذا القياس فيه ما فيه، هذا القياس الذي ذكره فيه ما فيه، والله أعلم. الأخ يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ عام لا ينصرف، هو خارج الصلاة كيف ينصرف؟ لا تتوضأ، لا تصلي، إذا حصل أن الإنسان حصل له شك في قبل الدخول في الصلاة أحدث أو ما أحدث نقول أنت على الطهارة، تريد تصلي صلي، وإذا كان داخل الصلاة وشك هل أحدث أو ما أحدث تقول تبقى في الصلاة، تبقى ماذا في الصلاة، في الحديث عام، الحديث يبقى عام، لكن السؤال ما يخصص ماذا العموم، لا يخصص ماذا العموم، فالمسألة عامة، إذا شك الإنسان أحدث قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة يبقى على طهارته، يبقى على طهارته. نعم. ليه اللحية؟ نعم. إذا حلقها نعم حرام، حلقها حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحاء، أرخوا اللحاء، وفروا اللحاء، كل هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، فحلقها حرام، حلق اللحية حرام لأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز حلق بعض الشعر وترك بعض الشعر؟ تقصد في الرأس؟ إذا كان في رأس الإنسان هذا يسمى بالقزع، هذا يسمى بالقزع، يحلق البعض ويترك البعض الآخر، أو يخفف البعض ويترك البعض الآخر، أو يجعلها طبقات، طبقة حلاقة، طبقة أخف منها وطبقة أكثر منها، لأن نحن في زمن الغرائب والعجائب، بعض الناس مشغول بشعره ليس له هم إلا الشعر من صباحه إلى مسائه، كلما رأى تشكيلة من شعور الكفار يريد أن يفعل مثلهم، سبحان الله ترى عجائب وغرائب، لما تنظر بعض الأماكن وبعض المقاطع تجد هذا يبقي فقط هكذا، مرة سوداء مرة بيضاء مرة يجعله شايب مرة أحمر مرة، سبحان الله ما عرف كيف يفعل بنفسه هذا الشعر، ينظر أن هذا جمل، لا ينظر مرة ثانية أن هذا مش طيب، عمل مرة صفرة مرة حمراء مرة سوداء، الشعر ما أدري كيف يدهنون الشعر حتى يكون على هذه الألوان، هذا كله من العبث، كله من العبث. كون الإنسان يستعمل زيتا أو يستعمل دواء من أجل إنبات شعر ماذا اللحية، نقول إن كان في حاجة، يعني بعضهم يعني كان يستحي يقول لنا ما أنا كوسج والناس يسخرون مني يقول ما هذا ما فيه للشعر، تستعمل دواء من أجل إنبات الشعر ظهر ما في مشكلة، لكن كل إنسان ينبت هذا من أجل يكثر شعر اللحية، هو في الأصل ما في دليل على المنع، في الأصل ما في دليل على المنع، لكن الأولى أن الإنسان لا يفعله إلا الحاجة. ما هي الحاجة؟ قد يعني تعير، قد يقول لحيتك لماذا هكذا لحيتك، يعني تجد بعضهم لحية هنا وفي فراقات وهنا لحية، فيريد أن يسد هذا الفراغ فيستعمل بعض الزيوت فيملأ الفراغ هذا، ما في مشكلة إن شاء الله إذا كان فيها شيء من العيب الله ما تدخل فيه. الله مستعان. طيب الآن